بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 72 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 59، وهي قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الحقيقة هذا الدين العظيم إنما أنزله الله على نبيه الكريم ليوحدنا لا ليفرقنا، ليؤلف قلوبنا لا ليوقع بيننا العداوة والبغضاء. فأي إنسان يحقق حقيقة هذا الدين بأن يجمع الناس دون أن يفرقهم، بأن يقرب بينهم دون أن يباعد بينهم، هذا الإنسان يتحرك وفق منهج الله. والذي يريد أن يجعل هذا الدين طوائف وشيعا وأحزابا وفئات وتيارات واتجاهات بحيث تغدو وحدة الأمة ممزقة، بحيث يكون شرخ كبير بين شرائحها، كل إنسان يفرق ولا يجمع، يوقع بين الناس العداوة والبغضاء، يحزب ويتعصب وينحاز انحياز أعمى، هذا الإنسان يتحرك بخلاف منهج الله. إن الذين فرقوا دينهم، دين الله واحد. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط واحد، الحق واحد، الخط بين نقطتين واحد، لو رسمنا خطا آخر يأتي فوقه تماما. يجب أن نؤمن أن هذا الدين الأصل فيه أن يكون واحداً، أن يكون جامعاً، أن يكون أصلاً. فأي إنسان جعله دينين أو طائفتين أو اتجاهين أوقع شرخاً في صفوف الأمة. قال: إن الذين فرقوا دينهم. صار في أديان. بالمناسبة أيها الإخوة، لمجرد أن نضيف على الدين صار أدياناً. هذا أضاف على الدين في العبادات، هذا أضاف في المعاملات، هذا أحل الربا، هذا أحل الاختلاط، هذا أحل ترك الصلوات. فكل إنسان يعطي رأي بخلاف ما في الكتاب والسنة فيجعل من هذا الدين أدياناً واتجاهات وشيعاً وأحزاباً وطوائف، هذا ليس على منهج رسول الله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً. ما معنى شيعاً؟ أو ما معنى تشيع؟ بالمعنى اللغوي أن يجتمع أناس على فكرة ما، خيرة أو شريرة، وإن من شيعته لإبراهيم على الخير. يعني اجتماع الناس على شيء حق كان أو باطل، خير كان أو شر، نقال هذه شيعة فلان. فالدين ينبغي أن يكون شيعة واحدة، ولاء واحدا، اتجاها واحدا. أيها الإخوة، هكذا أصل الدين، وهكذا جاء به النبي الكريم، وهكذا أراده رب العالمين. ولكن حينما نجعل من الدين أداة تفرقة، جاءني سؤال، قالت لي إنني شافعية، امرأة متقدمة في السن بالثمانين، إنني شافعية وزوجي حنفي، هل يجوز ذلك؟ يا لطيف، صار المذهب دين، المذهب دين. يعني إن لمس يدي هل تصح صلاتي؟ قلت لها لازم يطلقك فورا، لأنه طبعا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. بقدر ما تستطيع اجمع ولا تفرق، ابحث عن القواسم المشتركة، ابحث عن الذي يجمعنا لا الذي يفرقنا، هذا يرضي الله عنا. أما بتلاقي شيع وأحزاب واتجاهات وجماعة فلان وجماعة فلان، وفلان على حق وفلان على الباطل، وفلان ضايع وفلان متقدم، أينما جلست المماحكات وتبادل التهم والتقييم الشيطاني هذا الذي فرق الأمة، هذا الذي جعل وحدتها مجزأة، هذا الذي جعل شملها ممزقا. أيها الإخوة، آية دقيقة جدا يجب ألا تغيب عن أذهاننا إطلاقا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ماذا فعل فرعون؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. فرق تسود. ماذا يفعل الأعداء بنا؟ أينما حلوا يفرقوننا إلى شيع، في العراق، في أي مكان، سنة وشيعة وعرب وأكراد، ألا ترون ذلك؟ يعني مصلحة العدو أن يفرقنا، ونحن قوتنا في وحدتنا، قوتنا في تضامننا، قوتنا في اجتماعنا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ليسوا على منهجك يا محمد، ليسوا على دعوتك، ليسوا على ما تتمنى، ليسوا على ما يرضي الله. تفرقة الأمة أكبر جريمة. هل تصدقون أن الأوس والخزرج في مناسبة محدودة لم تعد مرة ثانية، أن بعضهم ذكرهم بالخلاف فيما بينهم قبل مجيء رسول الله، فكادت تنشب بينهم يعني مواجهة، فبلغ ذلك النبي، فأتفعلون هكذا وأنا بين أظهركم؟ ثم نزل قوله تعالى يبين أن هؤلاء كفروا، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. بماذا وصف الله عز وجل التفرقة في القرآن الكريم؟ بأنها كفر، كفر. لذلك أيها الإخوة، ما من مرحلة في حياة المسلمين هم في أمس الحاجة إلى وحدتهم وتضامنهم وتماسكهم وإزالة الفرقة بينهم كهذه المرحلة. وأقول دائما إن أعداءنا وضعونا في سلة واحدة، فينبغي أن نقف جميعا في خندق واحد. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أي لست منهم وليسوا منك. بالمناسبة، حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا، ليس منا من دعا إلى عصبية، ليس منا من فرق، ليس منا أحاديث كثيرة جدا تبدأ بليس منا. عد فقهاء الحديث أن هذه العبارة تعني أن الذي يفعل ما ذكر النبي في مقدمة فعله أنه ليس منا أنها من أكبر الكبائر. إذا قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من دعا إلى عصبية، فالدعوة إلى العصبية من أكبر الكبائر. لذلك أيها الإخوة أقول دائما لا يجوز أن يضاف على كلمة مؤمن ولا كلمة. أية كلمة تضاف على كلمة مؤمن دعوة إلى العصبية أبدا. أية كلمة تضاف على كلمة مؤمن دعوة إلى العصبية. يعني أحيانا كزلة لسان يقول لك طالب علم أجنبي، إن كان من بلد آخر يعني يوصف بأنه طالب علم أجنبي. المؤمن صفة جامعة شاملة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الآن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. معنى ذلك في نقطتين وبينهما خط ولا يمكن أن يمر خط آخر بينهما، هذا هو الحق. أما الباطل خط منحني وباطل آخر خط أشد انحناء، باطل ثالث أشد انحناء، باطل رابع، يمكن أن يمر بين الخطين مليون خط منحني ومليون خط منكسر، وكل هذه الخطوط باطلة والحق لا يتعدد. في معنى آخر يخرجهم من الظلمات إلى النور، النور مفرد والظلمات جمع، يخرجهم من النار إلى الظلمات الشيطان، أو دعوة النبي تخرجهم من الظلمات إلى النور. الحق واحد وموحد وأصل جامع. إذن هذا الدين جاء ليجمع لا ليفرق، جاء ليوحد المصدر التشريعي، مصدر الأمر والنهي في الأفعال الأساسية. جاء هذا الدين ليوحد القلوب. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وما لم تشعر بأخوتك للمؤمن فلست مؤمنا، وما لم يكن انتماؤك لمجموع المؤمنين فلست مؤمنا. أن تنتمي إلى فقاعة صغيرة، إلى جماعة صغيرة، وترى أنها وحدها على حق وما سواها على باطل، هذا هو التعصب، هذا هو الأفق الضيق، هذا الذي لا يرى أحدا مثله. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، هذا الذي يزكي نفسه ولا يرى أحدا مثله، ويزدهي كل من حوله، ويعلو وحده، ويبني مجده على أنقاض الآخرين، هذا ليس من الدين في شيء. ما أخر المسلمين إلا تفرقهم، ولا جعل أعداءهم يطمعون فيهم إلا من فرقتهم، وليس مع سلاحهم من عدو أمضى من إثارة الفرقة بينهم. ومع العدو ورقة وحيدة رابحة، إثارة الفتن الطائفية. ويقول بعض زعماء العالم الغربي بالحرف الواحد أنا لا يعجبني أن يكون العالم 200 دولة، أتمناه 5000 دولة. والله يتمنون في كل بلد إسلامي، كل محافظة دولة، كل محافظة يتمنونها دولة مستقلة، وهذا ما يفعلونه في العراق. قد تنتهي هذه الحرب الأهلية بتقسيم العراق، وهذا من خططهم. هذه ورقة رابحة وحيدة. بالمناسبة أيها الإخوة، يعني إذا كان فئة من المؤمنين حققت نصرا رائعا ينبغي أن تعتز بهذا النصر إن كنت مؤمنا، ولو لم يكن قد جرى على من هم على شاكلتك، لأن الله عز وجل يقول: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أثبت الله للصحابة الكرام فرحهم بنصر الروم بين المسلمين وبين الروم الذين هم أهل الكتاب، قواسم مشتركة كثيرة جدا، أليس كذلك؟ قرآن، أنا أذكر بالقرآن. أيها الإخوة، الذي يفرق في الدين يتناقض مع منهج الله ومع وحي السماء، والتفرقة تأتي من اتباع الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الهوى يفرق والدين يجمع، الآخرة تجمع والدنيا تفرق. لا تفرقة بين المؤمنين إلا بسبب الأهواء أو الدنيا، يتنافسون على الدنيا فيتفرقون، أو يتنافسون بالبدع التي أضافوها على الدين فيتفرقون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني ما هو العنصر الأساسي في حياتي؟ الكائنات الحية. العنصر الأساسي في حياة الكائنات الحية الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لماذا جلت حكمته جعل الماء لا لون له ولا رائحة له ولا طعم له؟ هي صفات الماء كعنصر أساسي قاسم مشترك لكل الكائنات الحية هو الماء. فإذا كان للماء لون خرج عن صفته، أو للماء طعم، أو له رائحة، لم يعد ماء. لذلك، لأن الدين لنا كالماء، لأن الدين لنا كالهواء، ينبغي أن يكون الماء صافيا حتى يسمى ماء. أما في دين كذا ودين كذا، وأكثر المسلمين حتى في بلاد المتجر، هذا المسجد للجماعة الفلانية، وهذا المسجد لجماعة فلان، وهذا المسجد لمن يأتي من شرق آسيا ولا يقبلون واحد يأتي من الشرق الأوسط، وهذا مسجد لمن يأتي من بلاد الحرمين، وهذا المسجد لمن يأتي من بلاد الشام. أرأيتم إلى التفرقة في الشرق الأوسط؟ لو ذهبت إلى أقصى البلاد التفرقة على أشدها هناك، وقد يصل الأمر إلى الاقتتال في المسجد على وقت الإفطار وعلى جهة القبلة وعلى بدء الصوم. هؤلاء مسلمون، الأقليات في كل أنحاء العالم يتعاونون لأنهم أقلية، إلا الأقليات الإسلامية. أينما ذهبت الفرقة تمزقهم والتعصب يمزقهم. أنا متألم جدا أيها الإخوة، متألم من واقع المسلمين. فرقنا، شتتنا، كل جماعة تتهم الجماعة الأخرى. إلى متى هذه الفرقة؟ إلى ما الخلف بينكم إلى ما؟ وهذه الضجة الكبرى علامة. وفيما يكيد بعضكم لبعض؟ فيما وإلى متى؟ أيها الإخوة، الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة، وهو القاسم المشترك بين كل الكائنات الحية. ولأن الدين حاجتنا إليه كحاجتنا إلى الماء، يجب أن يكون صافيا لا لون له ولا طعم له ولا رائحة. سألني مرة واحد: ما تقول في التصوف؟ قلت له: التصوف إن كان وفق الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، لكن إذا كان كذلك هو الإسلام. فلماذا نحدث مصطلح جديد؟ إذا كان كذلك هو الإسلام. إذا كان كلنا في التصوف كما في الكتاب والسنة، في توحيد، في تزكية، في استقامة، في بذل، في تضحية، في التزام، إذا كان التصوف مطابقاً للكتاب والسنة فهو إذن الإسلام. فعلام نحدث مصطلحاً جديداً يثير الفرقة بين المسلمين. الأصل عندنا الكتاب والسنة. تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، في شيء إطلاقا، يعني ما في ذرة إيمان، ما في ذرة من منهج رسول الله، ما في ذرة من غيرته على المسلمين، ما في ذرة من إخلاص. أنا مضطر أن أقول هناك دعوة إلى الله خالصة، من خصائصها الاتباع لا الابتداع. اتبع لا تبتدع. ومن خصائص الدعوة إلى الله الخالصة التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى لا التنافس. ومن خصائص الدعوة إلى الله الخالصة الاعتراف بفضل الآخرين. كان بعض الشيوخ في هذه البلدة الطيبة قبل 50 عام، كل شيخ يأخذ نخبة من إخوانه إلى بقية الشيوخ ليعرفهم عليهم. يعني نحن من أسرة واحدة، دعوتنا واحدة، وما لم نكن كذلك لا يرضى الله عنا. أنت إلك أم، ليس معنى ذلك أن أي أم أخرى فاسدة، لك أم تنتمي إليها. هذا لا يمنع أن تكون معظم الأمهات أمهات ملتزمات حريصات على أولادهم. أما أحياناً يبرمج الإنسان أن غير هذه الجماعة لا يوجد، وما سوى ذلك ضلال بضلال. يحصل عنده كبر واستعلاء ورغبة بأن يبحث عن أخطاء الآخرين، يصير همه الأول القنص، وكلما عثر على غلطة تمسك بها وكبرها وأشاعها بين الناس. قال إنما أمرهم إلى الله، هؤلاء جاءوا ليفرقوا لا ليجمعوا، ليشقوا الصفوف لا ليرصوا الصفوف، يجعل الأمة مشرذمة لا موحدة. إنما أمرهم إلى الله، تهديد، هذا تهديد كبير. هذا الذي يشق صفوف المسلمين، يفرق ولا يوحد، يتهم من دون دليل، يسيء الظن بأخيه المؤمن. من أساء الظن بأخيه فكأنما أساء الظن بربه، من أساء الظن بأخيه فكأنما أساء الظن بربه. والله سافرت إلى بلد بعيد شرقا، هانني أن في هذه المدينة التي يعد فيها المسلمون أكثر من 700,000، كل طرف يتهم الطرف الآخر بالفسق والفجور والاختلاس. معقول؟ أنا لا أتكلم من فراغ أيها الإخوة، أنا أتكلم من واقع مرير، أتكلم من واقع مرير، والعدو يتبنى هذا الواقع ويكرس هذا الواقع ويعمق هذا الواقع كي يستطيع أن يسيطر على كل هؤلاء المتفرقين. إنما أمرهم إلى الله، تهديد. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، يريهم نتائج أعمالهم. ثم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. الحسنة لعلكم تتوهمون أنها مؤنث حسن، هنا لا، تقول عالم وعلامة، علامة مؤنث يعني، فهامة مؤنث، بحاثة مؤنث، هذه تاء المبالغة. من جاء بالحسنة العظيمة فله عشر أمثالها. المثل مذكر بحسب قواعد اللغة فله عشرة أمثالها، لكن في القرآن فله عشر أمثالها. إذاً العشر ارتبطت بالحسنة لا بالمثل، يعني عمل عظيم أن تقدم شيئاً للأمة، أن تقدم علماً، أن تقدم إحساناً، أن تؤلف القلوب، أن تلبي حاجات الآخرين. من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أيها الإخوة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الآن إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن ربكم عز وجل رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. شراح الحديث قالوا: يرتفع ثواب الحسنة من عشرة أمثال إلى سبعمائة مثل إلى مليون مثل بحسب نية صاحبها، ونية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله. كل شيء فعله يتمنى أكثر من ذلك، كل شيء فعله الكافر يتمنى أكثر من ذلك. لا بد من أن نكفر بالكفر. أرأيت إلى الكفر ماذا فعل؟ أرأيت إلى الكفر؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم، هذا الذي يهدم، لا يضع شيئاً صالحاً للحياة بلا سبب. والذين ينكر بهم لا علاقة لهم بالموضوع إطلاقاً، ألا ترون كل يوم؟ لذلك هذا هو الكفر، وما لم نكفر بالكفر لن نؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لن يكون الإيمان صحيحاً إلا إذا كفرنا بادئ ذي بدء بالطاغوت. قال: فإن عملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. لكن في تحفظ، من هم بسيئة فلم يعملها لأنه لم يستطع تبقى سيئة، أما فإن لم يعملها غلب عليه خوف الله كتبت له حسنة. أما أيام الإنسان يهم بسيئة فلا يستطيع أن يعملها، ما له أجر، بل عليه وزر، لأن نية الكافر شر من عمله. قال: فإن عملها كتبت له واحدة، أن يمحوها الله عز وجل إن تاب منها أو ندم عليها. ولا يهلك على الله إلا هالك. والله عز وجل يقول، آية لو تأملناها لاقشعرت جلودنا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أي إنسان طرق بابك، أي إنسان طلب منك حاجة، أي كائن حي، هذه المرأة البغي التي رأت كلباً كاد يلهس من العطش فسقته فشكر الله لها فغفر لها. لك أجر في البهائم، في الكلاب، في القطط، في أي كائن حي يمكن أن تعينه أو أن تعالجه إن كان مريضاً أو أن تطعمه إن كان جائعاً. هناك أناس أيها الإخوة يسعدون أيما سعادة إذا أطعموا البهائم، يطعمون الطيور أحياناً، هو في قمة السعادة. والآية التي تؤكد هذا المعنى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. والله مرة أمسكت مجموعة سنابل نبتت من حبة قمح واحدة، عددتها فإذا هي 35 سنبلة، عددت حبات سنبلة واحدة فإذا هي 50 حبة، ضربت 5 × 17 = 1350 حبة من حبة واحدة. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أيها الإخوة، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يعني هذا الدين تقوم به الحياة، تقوم به الحياة. يعني مستحيل بنظام الردع أن تصلح الحياة. من يكون مع هذا العامل في الساعة الثانية ليلا وهو يعجن العجين إن لم ينظف يديه؟ من يكون مع هذا البائع إن رأى في الزيت فأرة فأخرجها وباع الزيت للناس؟ من يكون معه؟ قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. أحد الرعاة ابن سيدنا عمر سأله ممتحنا، قال له: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ يعني لا تستقيم الحياة إلا بالإيمان، إلا بهذا الدين. الدين يردع ويخلق في الإنسان وازع. أوضح مثل: رمضان بأيام الصيف، تدخل إلى البيت الساعة الثانية ظهرا تكاد تموت من العطش وأنت في البيت وحدك والنوافذ مغلقة وفي بالثلاجة ماء بارد لا تستطيع أن تضع في فمك قطرة واحدة. هذا الدين. لذلك ما في أداة قمع أو ردع أو انضباط كالدين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، يعني إلى طريق يصل إلى الله. الله عز وجل عنده الأمن، عنده السلامة، عنده السعادة، عنده الجنة، عنده كل شيء، عنده التوفيق، عنده الحفظ، عنده التأييد، عنده النصر. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم إليه. هذا الصراط المستقيم دينا، دين في عقائد أعطاك تفسيرا عميقا جدا للكون والحياة والإنسان وللدنيا وللآخرة. هذا الدين أعطاك فوق العقائد عبادات، أدوات اتصال بالله عز وجل، صلاة وصوم وحج وزكاة. هذا الدين أعطاك منهج معاملات، البيع والشراء والزواج والطلاق وما إلى ذلك. هذا الدين أعطاك آداب. هذا الدين أعطاك رسل عليا، النبي وأصحابه. أعطاك عقائد، أعطاك عبادات، أعطاك معاملات، أعطاك آداب، أعطاك رسل عليا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا. هذا الدين قيما، المعنى الأول في قيم عالية جدا. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، والآن في جاهلية أشد. حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. دينا تاما في قيم عالية جدا. والإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. المعنى الآخر يعني دينا فيه قيام حياتنا وفيه قيم رفيعة، وهذا الدين من القيام، أي يقوم فيصلح حياة الناس. من هو القائم على هذه الأسرة؟ الأب، يعنيه صلاحها، يعنيه تأمين حاجاتها، يعنيه تربية أولاده. من القيام ومن القيمة ومن القوام، دينا قيما. ملة إبراهيم حنيفة، لأن إبراهيم نبي عظيم وأبو الأنبياء، وهو كبير عند اليهود والنصارى وقريش. هم من نسبه، قريش من نسب سيدنا إبراهيم، يعني قاتل مشترك بين قريش واليهود والنصارى. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. لذلك اليهود قالت إبراهيم يهودي، والنصارى قالت إبراهيم نصراني، فالله عز وجل أجابهم وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. بالمناسبة كلمة إسلام بالمفهوم الواسع تعني الاستسلام لمنهج الله. لذلك ما في نبي بالقرآن الكريم من دون استثناء إلا وصف بأنه مسلم. فالإسلام بالمفهوم الواسع هو أن تستسلم لمنهج الله، أن تخضع له. والإنسان عند الموت لا بد من أن يكون مسلما، والدليل أكثر كفار الأرض حينما أدركه الغرق قال وأنا من المسلمين. لذلك قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، يعني مال عن كل انحراف، في فساد، في مجون، في انحلال، في سقوط، في زنا، في خمور، في ملاهي، في نفاق، في كذب، في مؤامرات. هذا البحر من الانحلال والانحراف كان هذا النبي الكريم بعيدا عنه، مال عنه، ابتعد عنه. ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، كان موحدا. ثم يقول الله عز وجل قل يا محمد قل إن صلاتي، الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. الصلاة غرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. الصلاة الفرض الوحيد الذي لا يسقط بحال. الشهادة تنطق بها مرة، والصيام يسقط عن المريض أو المسافر، والحج يسقط عن الفقير والمريض، والزكاة تسقط عن الفقير. ماذا بقي؟ الفرض الوحيد المتكرر، الشهادة مرة واحدة، الذي لا يسقط بحال هو الصلاة. لذلك أول ما يسأل المرء يوم القيامة عن دينه الصلاة، فإن صحت صح عمله. قل إن صلاتي ونسكي كل عباداتي، حجه وصومه وكل عباداته، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لذلك اختصر النبي الدين كله بكلمتين أو بحرفين، قال اللهم أنا بك وإليك، بك وإليك، قائم بك وقصدي أنت، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا هو الرباني، الرباني الذي يأتمر بما أمر رب العالمين وينتهي عما عنه نهى رب العالمين. الرباني هو الذي تلمح في حياته إقبالاً واتصالاً واستسلاماً وتوكلاً ومحبة وتضحية وفداء وإنفاقا. لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الإخوة، هذا منهج الله عز وجل. والله الذي لا إله إلا هو، لشدة ما أرى من تباين بين حقيقة هذا الدين الواحد الموحد الذي يجمع ولا يفرق، الذي يؤلف ولا يباعد، الذي هو قوام حياتنا وقوام استقامتنا وقوام سلامتنا وقوام سعادتنا، هذا الذي ترونه الآن مما يجري على ساحة بلاد المسلمين بسبب تركنا لهذا الدين. إن البغاث بأرضنا يستنسر، كل كلامهم أننا متخلفون، أننا إرهابيون، أننا قتلة، أننا فقراء، أننا جهلاء، لأننا تركنا هذا الدين. والحل الأمثل في الدين، يعني لو أنه مدينة تشرب ماء ملوث فشت فيها الأمراض والأوبئة، والقائمون على هذه المدينة أناس يعني فهموا أنه لا بد من إنشاء مستشفيات واستخدام أطباء وشراء أدوية، كل هذا العمل لا يجدي. أوقف الماء الملوث قبل كل شيء. والآن مهما سعينا ومهما تحركنا كي نرد قوة الأقوياء لا نستطيع، لكن نستطيع إذا اصطلحنا مع الله أولا واستسلمنا لمنهجه وأقمنا الدين في بيوتنا وفي أعمالنا، وبعدئذ نعد لأعدائنا القوة المتاحة. فالنصر عندئذ حتمي، هذه سنة الله في خلقه. كآيتين: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الشرط الأول. الشرط الثاني: وأعدوا لهم. أنصركم إذا آمنتم بي الإيمان الذي يحملكم على طاعتي، ثم أعددتم العدة المتاحة فقط والباقي عليه ولا في سبيل آخر. هذه والله ما أعتقد به وألقى الله به، ما في سبيل آخر. أما على ما نحن عليه، تفلت، نساء كاسيات عاريات، بنوك ربا، ملاهي، نوادي ليلية، اختلاط، مناسبات، عرس مختلط، تصوير، كل المعاصي والآثام، يا رب انصرنا، يا رب بدل شمعهم، يا رب اجعل تدبيرهم في تدبيرهم، ادعو ما شئت. في عند الله قوانين، في سنن. مهما دعوت، لما غزوا العراق في جامع بالعالم الإسلامي ما صلى قنوت ودعا وجدنا ثمرة؟ لا والله. لذلك الحل الوحيد الصلح مع الله أولا، ثم أن تعد لهؤلاء ما تستطيع. طالب دروس، صانع عمق خبرتك، حسن بضاعتك، اجعلها في متناول الجميع، أستاذ جامعي تابع دراستك، علم طلابك. ممكن أن تفعل مليون شيء لتقوية الأمة، ممكن. يمكن أن تفعل مليون شيء في هذه الظروف الصعبة لتقوية الأمة. وحينما نأخذ بالجهاد، والجهاد كما ترون حجم أكبر قوة في الشرق الأوسط، ألم يحجمها الجهاد؟ بإمكانات متواضعة جدا حجمها بالإخلاص. لذلك أيها الإخوة، الطريق سالك إلى النصر، والكرة في ملعبنا، والنصر بأيدينا إن عرفنا سنة الله عز وجل. كل واحد يطبق الإسلام ببيته، يبحث في أهله في خطأ، في خروج لا يليق بمؤمنة، في كسب مال حرام، في علاقة مشبوهة، في شيء لا يرضي الله، في احتفال في فسق وفجور، يبحث كل منا. سيدنا صلاح الدين واجه 27 دولة أوروبية وانتصر عليها نصرا عزيزا، لأنه طبق منهج الله، بدأ بالتعليم. هذا حي المدارس كله من نتائج صلاح الدين الأيوبي. حي المدارس بدأ بتعليم جيل مؤمن، أزال كل المنكرات وأعد العدة المناسبة وانتصر. هذا الذي أمامنا، ولا سبيل آخر إلا إليه، والحمد لله رب العالمين.